أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. أحصوا هذا العلم من كل خلف مجهول ينهون عنه تحريف الغالين وانتقال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. لا نزال مع ربنا في سورة صاد مع داود عليه السلام ومع نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه والناس أجمعين إلى عبادة الله الواحد وترك الأصنام والأوثان والشركاء من غير الله. فقال الله: لا اصبر على ما يقولون يسميه جل جلاله ويعزيه بعد أن قص علينا قصص أولئك الكافرين الجاحدين من تكذيبهم له ومن صدهم لرسالته وحربهم لدينه ومقاومتهم لأتباعه وكفرهم بالله صباح مساء. ولكن الله أنكرهم وهددهم بما صنع بالأمم السابقين ثم عزى نبيه وكفره فقال: اصبر على ما يقولون. اصبر يا محمد، فإن تلك عادة الأتباع من الناس عندما يدعوهم أنبياؤهم إلى الله الواحد ترك أجرك وثواب كالأنبياء قبلك وعليهم عذاب الله ونقمته وخلودهم في النار. اصبر على ما يقولون من تكذيب ومن عدم الإيمان به واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ثم قد يذكر له قصص الأنبياء من إخوانه السابقين وآبائه كقصة داود وسليمان وأبيه الأعلى إبراهيم وأبيه إسماعيل وبقية أنبياء بني إسرائيل وما حصل لهم من أتباعهم ومن المشركين الكافرين ممن لم يقبلوا رسالتهم ودعوتهم. فقال: لا واذكر عبدنا داود. فذكر داود وما أملي عليك فيه ما سبق من سور مآي. اذكر حاله واذكر سيرته وتذكرها وتفكرها في نفسك وهم يجحدونك ويذكرونك. واذكر عبدنا داود ونسبة العبادة إليه ونسبتها لله تشريف لداود. وداود أبو سليمان وهو أحد كبار الأنبياء من بني إسرائيل وكبار الرسل بمعجزاته وكراماته. ومن سبق بعضها الكلام على قصصه مفصلة في سورة الأنبياء. وهنا يذكر الله عنه قصة فيها عبرة وفيها تأديب لها ولمن يحاول أن يفعل مثل ذلك. واذكر عبدنا داود ذا الأيد صاحب الأيد والأيد قوة. واذكر عبدنا داود القوية الهاج القوية العبادة القوية العمل الأيد القوة العمل والعبادة والأيد القوة المطلقة. واذكر عبدنا القوي رسالتي ودعوة الناس إليها القوية في شجاعتي وقتالي وحروبي إنجابي. واذكر عبدنا داود ذا الأيد صاحب القوة عملا وعبادا إنه أواه على ما فطر عامة نية أو عملا لكنه أواب رجاع لله رجاع للحق مستغفر مما يمكن أن يكون قد خطر بذلك. آمى أي رجع الأواب شديد الرجوع أي شديد الرجوع إلى الله في عبادته وفي طاعته وفي أعماله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لأن أفضل وأحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان داود يصوم يوما ويفطر يوما وكان داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان وزع أياما يوم للعبادة ويوم للقضاء والفصل بين المتخاصمين ويوم لشؤونه الخاصة ونسائه. اذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب الآئب وكثير الأوبة والرجوع إلى الله في كل ما يمكن أن يكون قد خطر بذلك أو صبر عنه. وقال الله عنه إنا أرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. من معجزات داود أن الله سخر له أن الله هيأ له أن الله مكن له أن الجبال تسبح معه وتذكر الله معه وتوحده معه حيث سار من أرض وحيث سار من مهاد وجبال. يسبحنا معه بالعشي والإشراق في العشايا في مساء الأيام إلى الغروب وفي صباحها منذ الإشراق إلى المساء فليذكر الله معه. وكون الجبال تذكر وكون الجمادات توحد وتسبح هذا من المعلوم ضرورة في الشرائع. فقد قال الله عن الأشياء كلها وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لها تطهون تسبيحه. وإن من شيء جمادا كان أو متحركا حيوانا كان أو إنسانا ملكا كان أو جنا كل ذلك يسبح الله ويعبد الله ويوحد الله ولكننا لا نفهم تسبيحهم ولا نفهم لغتهم ولكن الله فهم لغتهم وتسبيحهم لداود وولده سليمان عليهما وعلى نبينا السلام كما أفهم ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد كلمه الضيق وكلمه الضب وكلمه الجمال وكلمه الجمال. المنبر الذي كان يقوم عليه يوما عندما جُدّل وترك أن وحن حتى سمع صوته كل من في المسجد النبوي ألما وحزنا على فراق رسول الله لا صلى الله عليه وسلم وعدم الخطابة عليه. إنا سخرنا الجبال معه سخرناها جللناها هيئناها وأعددناها لا تسبح معه في الصباح والمساء في المساء عشيا وفي الصباح عند شروق الشمس. ومن المعلوم في كتاب الله وسنته وسير الأنبياء أن لداود صوتا كان إذا سمعه الطير وسمعه الشجر وسمعه الحجر حن وأن إليه وسبح بتسبيحه وذكر بذكره. مر يوم صلى الله عليه وسلم ليلا على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، فوقف برهة المنصب إليه محجبا بصوته وبتلاوته وبتدبره للتلاوة والقراءة. فلما أصبح الصبر قال له عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أوتي جمالا، أوتي حلاوة في الصوت كأنها صوت داود، كأنها مزمار داود، وكان صوت داود ولا أصوات جميع آلات الطرب، كما يحكى عمن ماتت أخيرا ممن يذكرونها كبيرة الغناء في بلاد العرب، كانت لها حنجرة كأنها جميع آلات الطرب في آلاتها وفي شريانها وما فيها من حروف. وقد قال ربنا: يزيد في الخلق ما يشاء، قل يزيد في الخلق ما يشاء. هكذا كان داود، فإذا أخذ يبدو زبورا، إذا أخذ يذكر ربا، إذا أخذ يذكره ويوحده ويسبحه أو يبكي على ذنبه أو يبكي على زلته، فهو يبدو ويتغنى بتلاوة ما أنزل عليه من كتاب الله الزبور ومن تسبيحه وتحميده. كان يسبح معه حال تسبيحه الطير والجماد والشجر والحجر وكل من في الأرض ومن يسمع صوته. إنا صخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، بالعشي مساء، بالإشراق صباحا، بالإشراق. قال عبد الله بن عباس: ما كنت أدري ما صلاة الإشراق حتى قالت لي أم هاني: إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كما في الصحاح دخل عندها فاغتسل وصلى تمام ركعات ضحا وإشراقا، وقال لها: يا أم هاني هذه صلاة الإشراق. وروى أبو هريرة كما أخرج له البخاري ومسلم في الصحيحين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ثلاث وصايا، قال: لا تنم إلا على وتر، وصم من كل شهر ثلاثة أيام، وصل ركعتي الضحى. وصلاة الضحى هي تمام ركعات الأكثر وركعتان في الأقل، وهي سنة مستحبة عند جميع المذاهب، ووقتها عند شروق الشمس وصعودها في الأفق وتحميمها على الأرض نهادا وجبالا. يقال لغة: شرقت الشمس أي طلعت، وأشرقت الشمس أي ابيضت، وصعدت في الآفاق وأنارت الجبال والوهاد. وسخرنا الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق والطير محشورا، كما سخر الله له الجبال يسبح معه عشية وصباحا آصالا وأنسيها، كذلك سخر له الطير والألف والنهب والجن أي جميع أنواع الطير، فكانت كذلك تقف في الجو عندما تسمع داود يتغنى بذكر ربي بتوحيدي بتسبيح. وذاك معنى قوله تعالى: طير محشورة أي محبوسة في الهواء، واقفة في الهواء، تسبح وتوحد وتنزه وتمجد ربها مع داود نبي الله، وهو يسبح ويحمد الله ويتلو الزبور بصوته الشهيد، بصوته الذي لا يكاد يسمعه الإنسان إلا ويتفاعل مع نفسه ويجد كل خلية في بدني توحد الله معه وتسبحه. والطير محشورة كل له أواب كل التنوين تنوين العواض كل الجبال كل الطير كل الحيوانات تجدها أوابا مطيعة راجعة آيبة إلى داود تسبح معها وتوحد معها وتذكر الله معها فهي آيبة إليه راجعة إليه تذكر بذكره وتمجد بمجده وتذكر الله كما يمجده ويسبحه ويذكره. والطير محشورة كل له أواب كل هؤلاء إلى داود أواب ورجاء ومسبح ومحمد وباكر. قال تعالى وجدناه بركة وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب. جمع لداود كولده سليمان جمع له بين الملك والنبوة وشد ملكه وآثره وقواه وجعل له من مظاهر العزة والقوة والمال والفتح وكثرة الجند ما كان على بابه من الحرس من الجند 33,000 صباحا و33,000 مساء. ولا يأتيهم الدور لحراسة داود إلا مرة في العام. قالوا لكثرة جيوشه وكثرة حرسه وكثرة جنده وما أعد الله له وهيأ وذلل من غنى ومال وسلطان وجاه في قيام ملكه وقيام رسالته. فكان قويا في ملكه قويا في رسالته قويا في عبادته ذا أيد كما وصف الله جل جلاله. وقال بعض المفسرين في تفسيره شددنا ملكه جاءه خصمان يشتكي أحدهما الآخر فقال المشتكي إن فلانا غصبني بقري فأرجعه إلى اليوم الثاني وإذا بهما يفجعان فيأمر داود بقتل المدعي الذي أخذت بقره. فقال المشتكي يا نبي الله أنا المظلوم أنا المجار علي أنا الذي غصبت بقري فكيف تأمر بقتلي؟ قال لقد أمرني الله بقتلك فانظر ماذا صنع. قال إن كان ولا بد وأن الأمير بقتل الله فهو لم يأمر بقتل بهذه الشكوى ولكنني سبقني أن قتلت أبا هذا الذي غصب بقري ولم يعلم بذلك إلا هو. فقد هان أوان السلطان والعقاب على فعله هذا. عند ذلك اشتد ملكه وأصبح جميع رعيته وجميع أتباعه يهابونه ويوعدون منه ويخشون أن يكتموا ذنوبهم ومعاصيهم التي اكتشف بوحي من الله فأمر بقتل الجاني على جناية سبقت منه لا على الذي اشتكى منها وهو منها مظلوم. وإن صحت هذه القصة فهي لا تتنافى مع حمول معنى الكلمة وشددنا ملكا شد ملكه بالجاه وبالجند وبالحكمة وبالسلطان وبقوة المال وبالمعرفة معرفة القضاء والأحكام. وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة والفضل والخطاب أكرمه بمعرفة الحكمة والحكمة الفن والحكمة العقل والحكمة الصواب والحكمة الرسالة والحكمة النبوة. وقد قال الله تعالى لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقد آتى الله عبدا ونبيا وصف خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم نبينا آتاه الحكمة وهو حكيم في قوله حكيم في فعله حكيم في إقراره لا صواب في كل ما يقول. وقد من قال لمن كان يكتب حديثا وتوقف يوما عنه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ما بالك لا تكتب فقد انقطع يوما او ساعه. قال يا رسول الله لقد قالت لي قريش اتكتب عن رسول الله كل ما يقول وهو بشر ينطق في الرضا والغضب. يعنون اذا نطق في الغضب قد يقول ما لك صواب وما لك حكمه. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام اكتب والله لا يخرج عن هذا. وأشار إلى فمه الشريف إلا حق بالغضب والرضا وهو الحكيم صلى الله عليه وسلم. وقد أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الحكم صلى الله عليه وعلى آله وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وفصل الخطاب الفصل في القضاء معرفة الحكم واستثناء الحقيقة وتمييز الظالم من المظلوم ومعرفة الخطوط أين ذهبت ومن أسقطها ومن أصبت منه وهي علم قائم بنفسه. قد يكون الرجل عالما وعالما كثيرا ويكون مغفلا فلا ينتبه للظالم من المظلوم وبالتالي لا يهتدي لأخذ الخطوط من الظلمة. وقد يكون قليل العلم ولكنه أعطي معرفة الظالم من المظلوم حكمة وبداهة وفطرة. وكثير هذا في تاريخ القضاء والقضاء في تاريخ المسلمين القديم والحديث. فكان داود اعطي فصل الخطاب. وما فصل الخطاب؟ قالوا فصل الخطاب كما فسره علي بن ابي طالب كرم الله وجهه هو الفصل بالبينه على المدعي واليمين على من انكر. اذا ادعى دعوى متظلم فتطلب منه البينه تطلب منه الشهود. فإذا لم تكن له بينة ولا شهود فيطالب المدعى عليه باليمين. فصل الخطاب إرجاء القصة والدعوة زمنا لعله يهتدي لعله يميز الظالم من المظلوم خاصة. وقد يكون ظلما ويا ما أكثر هؤلاء لسنين فصحاء بباطله. ويكون المظلوم عيا اللسان عيا في بيان حقه وإظهاره. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لعل أحدكم يكون أدين بحجته من أحد فأحكم عليه فمن حكمت له وليس بحق فإنما أقطع له قطعة من نار. أي الحكم يكون حسب القول وحسب ظاهر الكلام. فإذا عجز صاحب الحق أن ينظر حقه فحكم له بمقتضى ذلك فإنما هي قطعة من النار وليس حكم الحاكم بمبرر ذلك الحق له وهو يعلم خطوانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر هذا عن قط في حكم من الأحكام ولا قضاء من القضاء ولكنه يقول ذلك مشرعا لأتباعه لأمته حتى لا تضر بالقول. وكما قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. من بعض البيان والفصاحة والبلاغة سحر يسحر به المتكلم سامعيه فيموه القضاء ويظهر الحق باطلا والباطل حقا فيسحر الاسماء كما يسحر غيره الاعين وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفضل الخطاب على ان فضل الخطاب والكلمه عامه اعطى الله داود الصواب في القول وفي الحكم وفي الفتوى بحيث يكون خطابه وتكون فتواه ويكون حكمه فصلا قضاء بدا يرجع سامعه الى الصواب والى التزام لانهم يرون فيه سقوطهم ويرون فيه عوده ما ظلموا فيه وزوال الظن عنهم. قال تعالى وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك واهدنا الى صواب الصراط ان هذا اخي له 99 نهجا فقال ولي ولدي نهجة واحدة فقال اكفنيها وعزني في الخطاب. الله يقص علينا جل جلاله قصة حكم وقضية حكم فيها داود وكانت تعريضا بفعله وتعريضا بعمله. يقول الله لنبيه وهل أتاك نبأ الخصم ومن أين يأتي نبأ هذا الخصم إلا من الله جل جلاله فهو أمي لم يقرأ في كتاب ولم يحفظ بين يدي شيء وإنما علمه الله بحكمته وبوحي فكان أعلم أهل الأرض متقدمهم ومتأخرهم وإلى يوم القيامة وكما قال الله له علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كفاك بالأم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. أعظم المعجزات أن يبرز بين أمة جاهلة جاهلية أمية لا تعلم قراءة ولا تدري كتابا يعلم علم الأولين ويعلم بينهم علم الآخرين ومن أين أتاه ذلك؟ لم يترك بلده يوما ولم يحفر بين يدي شيخ ولا وجود لهذا الشيخ بين قومه فكلهم أميون وكلهم جاهليون. وهل أتاك نبأ قوم كتاب تقريري ويعلمه الله فيه تنبيه الله ولست من مسامعه ليسمع ما يتلى عليه وما يتلى على أتباعه من المؤمنين. وهل أتاك نبأ الخصم هل وصلك يا محمد خبر الخصم؟ والخصم كلمة تدل على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع وعلى المؤنث والمذكر. يقال هذا خصم وهذان خصم وهؤلاء خصم ويطلق ذلك على الذكور والإناء. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ولذلك رجع ضمير جماعة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا أي الخصوم وهو مع ذلك يفرد ويجمع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ تصوروا إذ صعدوا إليه وتفلقوا. ومعنى ذلك كان لداود 3 أيام من حياته قسم عمله في حياته إلى 3 أيام يوم لعبادة الله فيقتصر في محراب بيته في معبده في مسجده على العبادة وتدبر التوراه وتلاوة الزبور والتسبيح والتمجيد والتعظيم. ويوم من فصل والقضاء بين الناس ويوم لمشاغله الخاصة ولنسائه، اليوم للدنيا. وهل أتاك نبأ الخصم؟ تصوروا المحراب، تصوروا معناه اتخذوا على داود ففزع منهم. جاء خصمان، جاء رجلان إلى هؤلاء الحرس على أبواب داود وطلبوا طلبا من الحرس أن يستأذنا على داود ليفصل بينهما في قضية. فقال الحرس: ليس هذا يوم القضاء، هذا يوم عبادة داود. وإذا بالرجلين يتصوران الحائط، يبعدان البير ويقفزان من داخل الدار ويدخلان على داود في محراب. فعندما رآهما فزع واستغرب كيف دخل هذان عليه في يوم عبادته، كيف لم يمنعهما الحرس. اتدخلوا على داود ففزع منهم، تسلقوا المحراب، صعدوه وتسلقوه، قفزوا على الحائط وقفزوا على الحديد وعلى الفراشة والحرس، وأصبحوا داخل محراب داود بين يدي داود. فعندما رآهما فزع ورعب، قالوا: لا تخاف، لم نأتك سراقا، ولم نأتك قتلا، ولم نأتك أعداء، وإنما أتينا خصوما. دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، إنما نحن خصمان، شخصان تخاصما وتشانعا وتصارعا على حق من حقوق الدنيا. خصمان بغى بعضنا على بعض، ظلم بعضنا بعضا، وبغى عليه بغيا واخذه حقا. خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط من الشطط، وهو الابتعاد، اي لا تبتعد بنا عن الحق، ولا تتجاوز الحق في حكم بيننا، اي لا تكن ظالما. لا تحكم لأحدنا على الآخر باطلا، بل أدي الحق لأهلي، ونحن قد رضينا حكما. خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. اهدنا، زين لنا، أنير لنا سواء الصراط، الصراط السوي، الحق البين، الحق الذي لا شطط فيه ولا زيادة ولا نقصان. اهدنا إليه وعلمناه ووفقنا له، ونحن راجعون إلى حكمك قابلون. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى صراط، إلى سواء الصراط. ثم ذكروا الخصوما. قال أحدهما المدعي: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفئنيها وعزني بالخطاب. قال: هذا أخي له هو 99 نعجة وأنا لي نعجة واحدة، ومع ذلك طلب مني أن يأكلها وينفق عليها ويرعاها ويقوم بها وعزني بالخطاب. فعندما حاولت أن أمنعها أن أرفض طلبا واحدا، لما تطمع في واحدة وأنت عندك 99، عزني بالخطاب، تعالى علي، تعزز علي، لم يقبل خطابي ولم يقبل كلامي، وترفع علي واحتقرني. وإذا بداود قال: لقد ظلمك بسؤال معجزك إلى معاج. حكم بظلم هذا الذي طلب كفالة تلك الأعجاء إلى 99 من النهاية، فقال: إنه ظالم. قال: لقد ظلمك بسؤال معجزك إلى معاج، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. الخلطاء شركاء، الذين يخلطون أرزاقهم وشركتهم بعضها ببعض. لقد ظلمك بسؤال معجبك إلى نهاية، وإن كثيرا من الشرطاء ليبغي بعضهم على بعض ليظلم بعضهم بعضا من البغي والظلم والاعتداء. وإن كثيرا من الشرطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل الله إلا المؤمنين بالله القائمين بالصالحات، وإلا قد يكونون مؤمنين ومع ذلك يبغي بعضهم على بعض ويأكل بعضهم حق بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهؤلاء المؤمنون العاملون الصالحون قلة بين الشركاء في شركاتهم وفي أموالهم وفي معاملاتهم. وإذا بالشخصين والرجلين يتضاحكان ويقول أحدهما للآخر لقد حكم الرجل على نفسه، وإذا بهما اتخذهما وقطارا فلا يجد أحدا منهما. ما القصة؟ لأن الله قال بعد ذلك وظن داود أنما فتناه فخر ربه فخر راكعا وأناب. عندما قال ذلك انتبه أن هذه حكومة وليست كالحكومات، هذه حكومة وليست كالحكومات، هذان رجلان غريبان أتيا ليقرعان وليؤدبان على شيء قد صدر مني أنا. وقال بعضهم لبعض لقد حكم الرجل على نفسه، اعترف بأنه هو الذي اشتغل وهو الذي طمع وهو الذي أراد ضم واحدة إلى 99. فعندما شعر بذلك ظن أن ما فتنا تحقق، وهنا الظن بمعنى التحقق، فظن أن ما فتنا أي اختبرناه وابتليناه، يقول الله جل جلاله فظن أن ما ابتليناه فخر فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الله أكبر. الله أكبر. عندما قال هذا الرجلان أحدهما للآخر لقد حكم الرجل على نفسه، ثم طار دخلا متشورين متسبقين للجلوس وخرجا في الهواء ولم يريا بعد ذلك. فعلم انهما ملكان اتيا ليؤدباه بامر الله على ما صدر منهما. وظن داود انما فتناه استغفر ربه فاخذ يستغفر ربه، ومن ذلك وهو ينور مسبحا وممجدا ومعظما، وتنوح معه الجبال والطير والدواب، وخر راكعا خر ساجدا لله، يقال سجد وركع بمعنى. والبعض فهمها على ظاهرها فقالوا يكون السجود ركوعا بمعنى سجد تلاوة يكفي فيها الركوع كما هنا. وهذه السجدة هي ليست بلازمة وإنما مستحبة، فعلها صلى الله عليه وسلم وتركها. والسجود فيها إنما هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، وليس كذلك أصحاب المذاهب الأخرى. فكان هذا سجودا وركوعا لله توبة واستغفارا بما صدر عن داود. وما الذي صدر؟ فسرت الآية كما هي وكما تدل عليها مدلولاتها، ولكن جميع قصص أنبياء بني إسرائيل 99% منها إسرائيليات مروية من التوراة ومن كتب بني إسرائيل، وما أكذبها وأكثر ضلالها الضاق رزاقها. وقد تصرف بعض ذلك في تفاسيرنا عن يهود أسلموا أو تظاهروا بالإسلام ككعب الأحبار ووهب المنبر. وكان ابن عباس كثيرا ما يسمع عن كعب ويروي فروي التحاديث مرفوعة وموقوفة وأساني الوارثة الصحيحة جدالا في الطرق وتهريحا للرواة والرجال. ولكن جابوا قدر عنه شيء. ما هذا الشيء؟ على عادة بني إسرائيل يجرحون أنبياءهم، يكفرون سليمان ويتهمونهم بالفواحش والمنكرات حتى للمحارم، وما عاد الله من ذلك. وإننا لنقدس ونجل أنبياءهم الذين ذكروا الله في كتابه أكثر مما يجلونهم هم. هم يتهمون بالفواحش حتى في المحارم، هم يكفرون بعضهم. نحن نقول بعصمة الأنبياء لن يذنب نبي ولنخبر عن رسول ذنب يؤاخذ فيه إلا ما يمكن أن يكون ذنبا في شريعة وغير ذنب في شريعة أخرى، ذاك لا يعد ذنبا. والقصة كما يزعمون أقول ما قالوا في الأكبر وأستغفر الله عنه لأنفيا ولأبعدا. وأقول الوسط الذي يمكن أن يكون زعموا في إسرائيليات في التفاسير أن نصر كثير فألغى ذلك ولم يذكر القرطبي ألغى ذلك ولم يذكر ذكره طغوي قبله وقال لأن داود أصاف مرة من فضل بيتي أو نافذة بيتي فرأى امرأة على الصف تغتسل عريانا، فعندما رآها فتن بها انتبهت له فسترت نفسها بشعرها فسترها الشعر في جميع جسدها زاد بها فتنة. سأل من هي؟ فقيل هي زوجة أوريا أحد ضباط جيشه. قالوا وزعموا أنه أرسله للقتال فجاء حيا، عاد فأرسله مرة ثانية فرجع حيا، عاد فأرسله فقتل فتزوجها. وهذا لم يذكره النبي. قتل هذا الضابط الشريف ليتزوج زوجته، ولكن اليهود حسب إجسادهم ونفوسهم المريضة يتصورون حتى أنبياءهم على شاكلتهم، وجعلوا من الفساد والإفساد دينا. وهكذا الثورات مليئة بذلك، بقتل الأنبياء وذكر بالفواحش والمنكرات، بل بالكلام في الله وجلال الله والتشبيك عليه جل جلاله وعز مقامه. وقالت رواية بل رآها وأرسل لي أوريا وقال له تنازلني عن زوجتي. قال يا نبي الله بكت 99 زوجة ولي زوجة واحدة وتطمع فيها، قال زوجنيها. فأجبر فتزوجها. وقالت رواية عندنا رأى شيئا وحدث نفسه وحبيب النفس ليس ذنبا، أما أنه أرسل أوريا للقتل أو طلب أوريا أن يتنازل له عن هذه الزوجة، فلا فلم يذكر هذا عن النبي ولا على مؤمن تقي، فكيف بالنبي؟ وإنما حدث نفسه بذلك وشغل نفسه بذلك، وقبل أن يذكر ذلك عنه امتحنه الله واختبره لأن أرسل إليه ملكين يطلبان حكما وقضاء في اليوم الذي لا يخرج عن معبده وعن محرابه، والمحراب المعبد، ومنه محارم المساجد. فعندما دخل وقال بغى بعضنا على بعض، الملائكة لا يبغي بعضها على بعض، ولكنه ضرب مثال وليس الأمر منهم واقعا، إنما ضربوا مثال الله ليأخذ الحكمة من ذلك ويتنبه ويتوب إلى الله ويعود. فعندما حكم قالوا لقد حكم الرجل على نفسه، إذ هو الذي طلب أن هذا المعنى تؤكده سياق الآية. فخصمان قرأ بعضهما على بعض إلى أن ذكر إن هذا أخي أخوه في الملائكية أخوه في الخلق النورانية، إن هذا أخي له 99 نعجة، وهو بذلك لم يكن عن المرأة ولكن أراد أن يضرب المثل. إن هذا أخي له 99 نهجة ولي نهجة واحدة فقال أكفلنيها، معناه أن داود طلب أوريا وقال له أو خطر بباله أن يفعل ولكنه لم يفعل ولا يفعل ذلك مؤمن صالح، فكيف بنبي معصوم؟ ولكن اليهود المفسدين يتصورون النبوءة والرسالة والملائكية كل ذلك فساد، هكذا عقلهم الفاسد يفسد يتصور. فعندما شعر داود بهذا ندم وتاب، وهو انما خواطر نفسه، وهي كما تقول الحكمه الى اهل الاداب والرقائق حسنات المقربين، حسنات المقربين سيئات الابرار، أنظار المقرب لله أكثر من المبعاد، فلا يليق أن يحدث حتى نفسه بهذا، فكيف يخبره بالبال على أنها خواطر؟ والخواطر لا حكم فيها حتى في شريعتنا. النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أسقط المتابعة أو الصفات على من أكرهها، وعلى حديث النفس ما لم يصنع الإنسان ذلك فأكثر من ذلك، من حدث نفسه بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت سيئة، فإذا تركها خوفا من الله كتبت 10 حسنات، لأن الخوف من الله في حد ذاته عبادة ويعتبر حسنة. فقال أكفلنيها، إذا انفطر عن داود